الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال ابن القيم رحمه الله في الكلام على منزلة الحكمة فصل، قال: أي صاحب المنازل، الدرجة الثانية أن تشهد نظر الله في وعده وتعرف عدله في حكمه فتلحظ بره في منعه. أن تشهد نظر الله في وعده، الله سبحانه وتعالى وعد عباده المؤمنين بأنواع الخير في الدنيا والآخرة، فهو سبحانه وتعالى قد نظر في قلوبهم فاجتباهم لذلك ووضع الخير فيهم وهيأهم له. فتشهد حكمة الله سبحانه وتعالى في من اختارهم لوعده وفي من اجتباهم سبحانه وتعالى لطاعته، كما قال عز وجل: الله أعلم حيث أجعل رسالته. فهو سبحانه وتعالى ما اختار الرسل إلا في علمه فيهم ونظره في قلوبهم، وهو عز وجل أعلم بهم، هو قسم لهم من رحمته عز وجل وهيأهم لهذه المنازل العالية بعلمه وحكمته. فمن شهد ذلك راضيا مقرا بحكمة الله عز وجل كان له نصيب من الحكمة، فإن شهود حكمة الله عز وجل بالقلب سبب لحصول الحكمة في القلب. وأما من اعترض على عطاء الله وقسمه فهو أبعد الخلق عن الحكمة، كالذين قالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ولا يظنه من كلامهم وسوء ظنهم. هم يرون أن الكبراء والسادة الذين كانوا يسولونهم ويعظمونهم وهم الملأ المتكبرون يرونهم أولى بنزول القرآن عليهم، فليس عندهم اعتراض على القرآن في الحقيقة، اعتراضهم على نزوله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يرون أن الكبار كانوا أولى، كما يعطون الكبار عندهم يرونه كان لازما على الله أن يعطي الكبار الذين يرونهم كبارا وهم عند الله عز وجل أهون من الجهلان وأصغر من الذر. فمن وعده الله عز وجل بالخير من الشاكرين هو أعلم بهم، ما وضع الشكر عندهم، ما وضع الإيمان عندهم إلا لأنه نظر إلى قلوبهم فعلم استحقاقهم بذلك ومناسبتهم لذلك، فهو سبحانه وتعالى وضع الأشياء في مواضعها. فالله عز وجل حكيم فيما وعد وفيما تكرم وفيما جاد، وضع الإيمان عند أهله، وهو عز وجل أعلم بالظالمين، ما وضع الظلم فيهم إلا لأجل أنه يناسبهم ذلك. وتعرف عدله في حكمه، تعرف عدل الله سبحانه وتعالى فيما حكم به شرعا وما حكم به قدرا. فالعدل هو في شرعه سبحانه وتعالى، لا عدل إلا فيما شرع، الأحكام الشرعية كلها عدل. وكذا تنظر وتلحظ عدله سبحانه وتعالى في حكمه القدري الكوني وحكمه الجزائي، فهو سبحانه وتعالى لم يظلم ولا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هو سبحانه وتعالى كما نظر في قلوب عباده فعلم من يستحق الخير والهدى فهداه، كذلك هو سبحانه وتعالى كان عدلا، كان ولم يزل عدلا في من حكم عليهم بالضلال. ولذا قال عز وجل: كما بدأكم تهدون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فحين ذكر الهدى ذكره بمجرد منه وفضله، هو هدى سبحانه وتعالى. وفي الضلالة قال: حقت عليهم، وفريقا حقت عليهم الضلالة. فهم ما أضلوا ظلما بل بالحق استحقوها، لأنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. فتعرف عدل الله عز وجل فيما أحل وحرم، فيما أمر ونهى، فتعرف عدله سبحانه وتعالى فيما قضى وفيما قسم الأرزاق وفيما قسم العطايا وفيما قسم الهداية والضلال بين الناس. وتعرف عدله عز وجل يوم القيامة، تشهد ذلك أيضا كما قال عز وجل: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. قال الحسن: إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم لا يملكون غير ذلك. يعني رغم عذابهم لا يستطيعون أن يقولوا في أنفسهم أن الله قد ظلمهم، أو أن هذا الحكم الذي قد قضي به خلاف العدل أو خلاف الحكمة، لا يملكون رغم ألمهم وعذابهم الشديد، لا يملكون إلا أن يروا حكمة الله عز وجل وعدله وحمده. إن أهل النار دخلوا النار وإن حمد الله لفي قلوبهم، لا يحمدونه على النعمة ولكن يحمدونه على كماله عز وجل، إنهم ليس عليهم نعمة النجاة من النار، ليس لهم نعمة دخول الجنة، وإنما يحمدونه على عظمته، على عدله، على حكمته. وتلحظ بره في منعه، يعني حين منعك شيئا كان برا بك، كان يفعل الخير معك، ليس يحرمك، إنما منعك ليعطيك، إنما ابتلاك ليرفعك، إنما آلمك ليلذك، قدر عليك الألم لتجد لذة بعد ذلك. والله إن هذا لفي الأمور الشرعية وفي الأمور القدرية الكونية مع عباده المؤمنين. هو سبحانه وتعالى قدر، أو نقول هو شرع سبحانه وتعالى شرائع فيها أنواع من المنع، شرع لعباده المؤمنين أن يتركوا المحرمات، أن يتركوا الزنا، رغم أن النفوس تتلذذ بالشهوة، لكن والله لقد كان بارا بهم، لقد كان برا بهم سبحانه وتعالى، ما منعهم ذلك إلا رحمة، وما منعهم من الحرام إلا لمصلحتهم. وهو سبحانه وتعالى كلفهم تكاليف واجبات فيها نوع مشقة قد تمنعهم لذتهم، تمنعهم في الصيام لذة الطعام والشراب والشهوة، ما منعهم إلا من ربهم ليجدوا لذة، ما آلمك إلا ليلذة، إلا ليتجد لذة فرحة، ما جعلك تقوم بين يديه وتتعب في القيام قدماك إلا ليجد قلبك نصيبا من الخير ولذة من لذة الطاعة. ولا يمكن أن تحصل هذه اللذات إلا بأشياء من الألم وإلا بأشياء من المنع. أنت تمنع من الجلوس، تمنع من النوم، تمنع من الخلطة، تمنع من المجالس التي يعني يجلس فيها الناس مستأنسين ببعضهم، والله ما منعك ذلك إلا لأجل مصلحتك، إلا لأجل أن يعطيك. فتلحظ بره في منعه وفيما قدر سبحانه وتعالى كذلك، يقدر على عباده المؤمنين هذا كما ذكرنا بره في منعه شرعا، فيما منع شرعا كذلك تلحظ فيما منع قدرا. لم يعطيك على سبيل المثال من الدنيا ما أعطى غيرك من الظلم والكفر ومن أهل الدنيا. الله سبحانه وتعالى يذود عباده المؤمنين عن الدنيا كما يذود الراعي الشفيق إبله عن مبارك العطب. لو أن هذه الدنيا أعطيت لهم لأفسدتهم، فالله عز وجل إنما يعطيهم منها بقدر بمصلحتهم. حين يمنعك شيئا كنت تريده ويقدر عليك حرمانا ومنعا، ما منعك إلا ليعطيك أفضل منه وأحسن منه إذا صبرت وشكرت، رفع الله عز وجل قدرك وأعظم أجرك. الدرجة الثانية أن تشهد نظر الله في وعده، وتعرف عدله في حكمه، وتلحظ بره في منعه. يقول ابن القيم: أي تعرف الحكمة في الوعد والوعيد، وتشهد حكمه في قوله: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فتشهد عدله في وعيده، وإحسانه في وعده، وكل قائم بحكمته. الوعد والوعيد هو أن تشهد نظر الله في وعده، حكمته في ما وعد وأكرم به عباده المؤمنين، وتعرف عدله في حكمه، شملت الحكمة في الوعيد. يقول: وكذلك تعرف عدله في أحكامه الشرعية والكونية الجارية على الخلائق، فإنه لا ظلم فيها ولا حيف ولا دور، وإن أجراها على أيدي الظلمة فهو أعدل العادلين، ومن جرت على يديه هو الظالم. يعني يقدر سبحانه وتعالى أن يسلط الظلمة على أمم وشعوب ما ظلم الناس، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. حتى ما يصيبون به المؤمنين من قتل وانتهاك حرمات وأخذ أموال ويعني أخذ بلاد مما حرمه عز وجل، إلا أنه عز وجل له الحكم البالغة في ذلك. وما ظلم، ما وضع الأشياء في غير موضعها، وضع كل شيء في موضعه، والظلم وضع الشيء في غير موضعه. الله عز وجل جعل تسليط الظلم على البلاد والعباد بحكم عظيمة، فهو عدل منه وظلم من الظالمين. من جرت على يديه المظالم هو الظالم، وأما تقدير الله عز وجل فهو خير كله. وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: والخير كله في يديك والشر ليس إليك. هذا جزء من المعنى: الخير كله في يديك والشر ليس إليك. يقول: وكذلك تعرف بره في منعه، فإنه سبحانه هو الجواد الذي لا ينقص خزائنه الإنفاق، ولا يغيض ما في يمينه سعة عطائه، فما منع من منعه فضله إلا لحكمة كاملة في ذلك، فإنه الجواد الحكيم، وحكمته لا تناقض دونه، فهو سبحانه لا يضع بره وفضله إلا في موضعه ووقته بقدر ما تقتضيه حكمته. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض لفسدوا وهلكوا، ولو علم في الكفار خيرا وقبولا لنعمة الإيمان وشكرا له عليها ومحبة له واعترافا بها لهداهم إلى الإيمان. ولهذا لما قالوا للمؤمنين: هؤلاء من الله عليهم من بيننا، أجابهم بقوله: أليس الله بأعلم بالشاكرين. سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: هم الذين يعرفون قدر نعمة الإيمان ويشكرون الله عليها، فهو سبحانه وتعالى ما أعطى إلا بحكمته، ولا منع إلا بحكمته، ولا أضل إلا بحكمته، وإذا تأمل البصير أحوال العالم وما فيه من النقص رآه عين الحكمة. يعني وجود نقص في مكان معين هو حكمة بالغة، هو عز وجل كان ولم يزل قادرا على أن يتمم هذا النقص، ولكن في ذلك من الحكم ما لا يعلمها إلا الله. من ضمن ذلك أن تعرف أنت نعمة ما كملك الله به، يعني أنت ترى إنسانا خلق بنقص، خلق فاقدا شيئا من الكمال الذي عندك أو عند غيرك، فعند ذلك تشكر نعمة الله وتعرف أنك ما كنت تقدر على هذا لنفسك، لا تقدر على جلبه ولا منعه. إنسان ولد على سبيل المثال أعمى أو مشلولا أو أصما، هل تملك أنت لنفسك أن تمنع نفسك من أن تولد كأن كنت تولد كذلك؟ ما تستطيع ولا تقدر. فمن حكمة الله أن تعرف عجزك، من حكمة الله في تقدير النقص أن تعرف فضل الله عليك في الكمال، وغير ذلك كثير. يقول: وما أمرت الدنيا والآخرة والجنة والنار إلا بحكمته. نقول هذا أستغفر الله.